إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، إن أجل نعم الله وأعظم مننه على عباده هدايته تبارك وتعالى من شاء من عباده إلى هذا الدين الحنيف، إلى دين الإسلام، دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لعباده دينا. فهذه النعمة العظمى والعطية الأجل. عباد الله، يقول الله تعالى في التنويه في هذه النعمة وبيان عظم مكانتها وأنها منته سبحانه على من شاء من عباده، يقول جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ويقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. عباد الله، إن هذه النعمة، نعمة الإسلام، التي هي أجل النعم، عظم شأنها وكبر قدرها، لأن الإسلام هو دين الله، دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه عز وجل لعباده دينا ولا يقبل منهم دينا سواه. يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. عباد الله، إن من أكرمه الله عز وجل وحبه بهذا الدين وجعله من أهل الإسلام عليه أن يعرف لهذه النعمة قدرها ويرعى لها مكانتها حفظا ومحافظة ورعاية لهذا الإسلام وعناية به من كل ما ينقصه أو يناقضه من الأعمال الباطلة والمخالفات السيئة وفعل الحرام والآثام. عباد الله، وإن من أعظم واجبات أهل هذا الدين أن يعرفوا الإسلام ويعرفوا تفاصيله وشرائعه وحقيقته، لأن أعظم عون للإنسان في محافظته على إسلامه أن يعرف الإسلام وحقيقته وأن يعرف شرائعه وتفاصيله على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، الإسلام عقائد صحيحة يعمر بها قلب المؤمن، إيمان بالله عز وجل وإيمان بكل ما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام بمفهومه العام الشامل يشمل عقائد الدين التي تعمر بها القلوب من الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالبعث بعد الموت. حديث حسن. عباد الله، والإسلام يقوم على طاعة زاكية وعبادات عظيمة يفعلها العبد متقربا بها إلى الله جل وعلا، منقادا مستسلما مدعنا لله خاضعا لجنابه سبحانه. وأعظم طاعة الإسلام وأجلها مباني الإسلام الخمسة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة، من أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. عباد الله، الإسلام صلاح في الظاهر والباطن. باطن الإنسان وهو قلبه يستسلم لله جل وعلا ويخضع لجناب الرب سبحانه ويذل وينكسر بين يديه، وجوارح العبد تنقاد مستسلمة لله مطيعة له ممتثلة أمره عز وجل. جاء في المسند للإمام أحمد بسند ثابت عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله، قال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة. فجمع عليه الصلاة والسلام في معنى الإسلام بين صلاح الباطن بالاستسلام، استسلام القلب لله، وصلاح الظاهر بصلاح الجوارح بالاستقامة على طاعة الله والمحافظة على عبادته سبحانه. عباد الله، الإسلام تكافل بين المسلمين وتعاون وتواصل وتراحم وأخوة. قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. وفي الحديث أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، الإسلام نهوض بالهمم وارتفاع بالعزائم وانشغال بمعالي الأمور وبعد عن كل ما لا يعني الإنسان في دينه ودنياه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. وهكذا عباد الله، نجد أن هذا الدين العظيم يهذب العقائد وينقي الأعمال ويزكي السلوك